يقول هل يجوز رهن الجارية؟ نعم، الجارية الأمة يعني العبدة مال، في جزء رهنها مثل السيارة مثل. يقول ألا نقول إن الشخص إذا سجد سجود السهو يقول سبحان رب العالى لعموم قوله سلام ذلك في السجود، ذكرنا لكم من قبل أنا لو سكت ما في بأس، والأفضل أن يقول سبحان رب العالى لأنه سجود. يقول لو صدقه المرتهى بدعواه أن السيارة الجارية هل يجب عليه أن يعيد السيارة الجارية؟ إيه نعم. يقول إذا أقام الراهن بين أن السيارة الجارية فليجب على المرتهن تصديقه، صدق أو ما صدق، إذا قامت البينة تعادل لمن ثبتت له البينة. لكن كلام المؤلف هنا ليس في إعادة السيارة، وإنما الكلام في صحة الرهن، هل نبطل الرهن أو ما نبطل الرهن. فإذا لم يصدقه المرتهن يبقى المرهون كما هو مرهونا، وإذا أتى أحد وأخذ هذا الرهن ببينة فيكون هذا الدين ليس غير مرهون، مثل لو كانت فيه عين مرهونة ثم تلفت. يقول إذا مر الطفل أمام المصلي بينه وبين السترة هل يقطع صلاته؟ لا، غير البالغ لا، غير البالغ لا يقطع الصلاة. يقول هل يجوز في خطوات الوضوء أن يغسل ويستنشق مرة واحدة؟ أي نعم، ورد مرة واحدة يعني غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، وورد مرة ومرتين وثلاث، يعني فعل ذلك مرة ومرتين وثلاث، كله صحيح البخاري. يقول هل فيه اختلاف في سجود السهو بين الأئمة الأربعة؟ اتفق العلماء على أن سجود السهو جائز قبل السلام أو بعد السلام، واختلفوا في الأفضل فقط. يقول متى يستقبل الإمام المأمومين بعد الصلاة؟ إذا استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، حديث عائشة، هذا يستقبل المأمومين، يعني لا يطيل وهو في مكانه بعد السلام. فإذا سلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت. يقول قولنا بعد ذكر الصحابة رضي الله عنه هل هو من باب الإخبار أم الإنشاء؟ هو من باب الإنشاء، لكن الله عز وجل قد رضي عنهم، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني نحن ندعو نقول يا رب زد رضاك عنهم، وقد رضي الله عز وجل عنهم. يقول من فيه وسواس هل يسجد للصلاة للسهو؟ لا، لا يسجد للسهو إلا إذا تيقن أنه قد سهى. نعم.